شئته، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من حسبك صعب، دياركم. حسبك، جزاك الله خير. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: العدو ينطلق على الواحد والجماعة، والمراد به هنا كفار قريش، كفار قريش. وهذه الآيات نزلت بسبب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية، يا جماعة تمام كلمة براء ومنكم صح، أنا كان في مشكلة في الصوت فعشان كده عدت وعدلناها تمام، فهي براء أنا. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية، فورّ عن ذلك بخيبر، فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر، وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة، منهم حاطب، فكتب بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ مكان يعني، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، امرأة. فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئا، فقال بعضهم: ما معها كتاب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني يجردوه من الثياب. قالت: أعرضوا عني. فأخرجته من قرون رأسها، وقيل أخرجته من حجزتها، حجزتها اللي هو المكان اللي هو بيتحط عليه الحزام في الوسط، ماشي كده تمام. فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لحاطب: من كتب هذا؟ طبعا أنتم فاهمين يعني ده بالمصطلح المعاصر فعل تجسس، إن واحد ياخد المعلومات من بلد ويبعتها لبلد تانية، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الأول سأل، قال: من كتب هذا؟ وبيكلم سيدنا حاطب، يعني اللي هو ما خدش رد الفعل مباشرة عليه الصلاة والسلام. قال: من كتب هذا؟ قال: أنا يا رسول الله، ولكن لا تعجل علي، فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفر، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لا تقولوا لحاطب إلا خيرا. قال: فنزلت الآية عتابا لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريف له، لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا. اللي مش فاهم يا جماعة حتة في الحديث ده يسأل. طبعا حديث مشهور في أهل السيرة، في السيرة، وطبعا فيه فوائد عظيمة جدا، بس المهم اللي مش فاهم حاجة معينة فيه يعني على وجه السرعة يسأل. طيب تمام. قال هنا: تلقون إليهم بالمودة. يبقى طبعا يا جماعة الآيات أصل في قضية الولاء والبراء أيضا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم الكفار يعني أولياء، يعني لا يجوز للمسلم أن يتولى الذين كفروا، يعني أن يحبهم، أن يحبهم. لكن المعاملة الطبيعية نعم كما هو معلوم. قال: تلقون إليهم بالمودة عبارة عن إيصال المودة إليهم. وألقى يتعدى بحروف، بحرف جر وبغير حرف جر، كقوله: وألقيت عليك محبة مني. وهذه الجملة في موضع الحال من الضمير في قوله لا تتخذوا، أو في موضع الصفة لأولياء أو استئناف. وقد كفروا حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون. يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم، يعني إخراجهم من مكة، فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم، وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينة، ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. أن تؤمنوا مفعول من أجله، أي يخرجونكم من أجل إيمانكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، جواب: هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، وهو لا تتخذوا، والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وجهادا مصدر من في موضع الحال أو مفعول من أجل، وكذلك ابتغاء. طبعا اللي هو عايز الدين لإبراهيم الجديد، اللي هو الآن بيخط، اللي هو بدأ تنفيذه للأسف، وبعض المسلمين للأسف بدأ يقتنع بيه، هو كده خلاص لا مش عايز لا ولا وبراء ولا كله ولا أي شيء، لأنه خلاص كله هيدخل الجنة مع بعض، وكلنا نعبد مع بعض متحف في مسجد وكنيسة، والبيعة أو البيعة، فخلاص هيصلوا مع بعض وتمام. لكن طبعا الإنسان يعلم قضية الولاء والبراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: إن يثقفوكم، معناه إن يظفروا بكم. قال: وودوا لو تكفرون، أي تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم. قال الزمخشري: وإنما قال ودوا بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع، لأنه أراد ودوا كفركم قبل كل شيء. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، إشارة إلى ما قد إلى ما قصد حاطب رضي الله عنه من رعي قرابته. يوم القيامة يفصل بينكم، يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق، أي يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة. وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله، وذلك بعيد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الأسوة يقول هنا بالكسر هو الذي يقتدى به. عندنا قد كانت لكم أسوة بالضم. قال: فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الكفار، في عداوة مين؟ الكفار، والتبري منهم. ويعني بي والذين مع من آمن به من الناس، وقيل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره. ورجح ابن عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك. براء بضم طبعا الباء، نأكد ماشي، جمع بريء. كفرنا بكم، أي كذبناكم في أقوالكم. ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، وطبعا ده أمر بوجوب التأسي بسيدنا إبراهيم ومن معه في التبرؤ من الكافرين. بل هذا يا جماعة من أساسيات الدين، يعني قضية الولاء والبراء من أساسيات الدين.

ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم. عمرو دي لا، فبس على ألا يشركنا بالله شيء، أو ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه. بهتان، الإدغام يا حبيبي، أيوه بهتان يفترينه. هات تبتان ولا يأتينا ببهتان، نكمل مثلا على مهلك. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن لا وأرجله أيديهن أكمل. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ازاي بس ايديهن؟ سبحان الله، مفيش فتحة. أيديهن ايديهن كل مكسور. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله لا عليهم تتولوا، لا تتولوا تتولوا بس الواو، لا تتولوا قوما. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. حسبك شيخ عمرو، تحملنا شيخ عمرو، معلش انت حبيبي، جزاك الله خير. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله قوله: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. طبعا احنا لازلنا في الكلام على الولاء والبراء، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اوثق عرى الايمان الموالاه في الله والمعاداه في الله، والحب في الله والبغض في الله عز وجل. حديث صحيح الجامع. يعني إذا غير المسلمين في أشياء ينفع تعمل معاهم، وفي أشياء ما ينفعش. يعني إذا لابد من ضوابط يا جماعة، تمام؟ طيب، قال هنا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم، امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة، فعلم الله صدقهم فأنسهم بهذه الآية، ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة. وهذه المودة كملت في فتح مكة، فإنه أسلم حينئذ سائر قريش. وقيل المودة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان ابن حرب سيد قريش. ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين أولا كفايدة، قالوا: لا تفرط في عداوة أحد، لا تفرط في عداوة أحد، ولا تقطع حبل وصلك بينك وبينه، واجعل بينك وبينه شعرة لا تنقطع، ودع بابا بينكما لا يغلق. وده يا جماعة من الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس، الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس. هنا ربنا يقول: عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عليتم منهم مودة. ممكن يحصل. فأنت لما تخلي فيه احتمال إنه ممكن ترجع العلاقة تاني، ماشي. طب ما رجعتش، خلاص مش خسرين حاجة. يعني ما تطلعش بصورة وحشة. يعني لما تيجي تطلع مثلا من أي علاقة أو أي موضوع، اطلع بشكل شيك، شكل واحد عنده دين، أخت عندها دين، وخلاص. لكن في ناس لا، مش هينفع تطلع بشكل سهل، عشان بس ابين ان انا طالع غضبان لازم بقى ابهدل اللي قدامي مثلا، نسال الله العفو والعافيه، او افعل افعال. طيب، يقول هنا: لا ينهاكم الله. الايه دي بقى يا سلام على الايه دي. يعني بص، اي حاجه يعني عايزين بقى يعني الناس تميع بها الدين، الايه دي انا حافظها الايه دي برضو. يعني الايه دي ما شاء الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طب نقرأ الأول هنا وبعدين نشوف ازاي الناس بتستدل بيها بالضلال طبعا. قال طبعا يا جماعه يقينا قتل يهودي او نصراني ده ذنب عظيم جدا، بل ظلمه النبي عليه الصلاه والسلام قال فانا حجيجه يوم القيامه وان كان المظلوم معاهدا او ذميا. تمام، يعني قتل غير المسلم ده كبيره من الكبائر، او ظلمه، او النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمله ما لا يطيق. تمام، ويؤذيه، ده مفروغ منه، عشان في قضيه الولاء والبراء طرفان وسط، في ان هو لا دول مش دول كفار يبقى بقى يقتلون. لا لا لا طبعا مش كده، مش كده طبعا، ولا الاسلام يامرنا بذلك، ونقول ذلك ديانه لله سبحانه وتعالى. ولا بقى الناحيه الثانيه، لا تعالوا بالاحضان واحنا بقى كلنا داخلين الجنه مع بعض واللي ليه نبي يصلي عليه، لا برضه مش هينفع. برضه الناحيه الثانيه المطر يعني اللي هو يعني مش عارف بس اجيبها ازاي، اللي هم بقى مخلين كل حاجه عادي والتهنئه بالاعياد الكفريه، يبقى يفرح ان الله سبحانه وتعالى اتولد او قام سواء عيد ميلاد او عيد قيامه، وتلاقي بعض المسلمين يقول لك كل سنه هو طيب عليه طيب. يعني انت لو واحد بيزني ما ينفعش تقول له كل سنه انت طيب في الموطن ده؟ يقول لك لا، اصل افهم، انما الاعمال بالنيات. هو بيزني الان فانا بقول له كل سنه وانت طيب ان من 5 ايام حصل لك حاجه. يا سلام، يقول لك والنبي يقول انما الاعمال بالنيات، ويخبطك بقى بالايه دي كانه خلاص لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. تعال بس الاول نشوف تفسير السلف ليها وبعدين ان شاء الله نرد. قال رخص الله للمسلمين في مبرة من لم يقاتلهم من الكفار. تمام، واختلف فيهم على 4 أقوال. الأول أنهم قبائل من العرب، منهم خزاعة وبن الحارث بن كعب، كانوا قد صالحوا رسول الله على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. الثاني أنهم من كفار قريش، من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة، والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. الثالث أنه النساء والصبيان، وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها يعني صلة الرحم؟ قال نعم، صلي أمك. الرابع أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظهروا على إخراجهم فهم كفار قريش. طيب الإمام الطبري يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال جميع أصناف الملل والأديان أن تبروه، أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، ويشمل ذلك من كانت تلك صفته دون تخصيص لبعض دون بعض، ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ. كان الطبري بيختار ان اي ملة واي دين ان ربنا لا ينهانا طالما لم يقاتلونا ان احنا نعاملهم معاملة بالبر والاقساط. الاقساط يا جماعة العدل، هل حد يشك، هل احد يشك ان احنا نعدل مع غير المسلمين؟ لا، عن الاسلام الصحيح يعني المعروف المنضبط. فالإسلام دين الإحسان، ماشي كده؟ فالقسط هو تمام العدل، والبر فوق العدل. إيه بقى البر؟ البر المعاملة الطيبة، مش معاملة قلبية. فبعضهم يقول إيه؟ لأ ينفع أولا بس بالراحة، إيه علاقة ده بالتهنئة؟ أنا يعني إيه علاقة ده بالتهنئة؟ ثم إن التهنئة يا جماعة في أعياد الكفر منقول الإجماع، طبعا المذاهب الأربعة قولا واحدا، ومنقول الإجماع ابن القيم نقله غيره طبعا وقبله من السلف، إن تقديم وردة لهم في هذا اليوم حرام وكبيرة من الكبائر، بل يصل للكفر أحيانا. إزاي يصل للكفر؟ إنه فرحان بيك وإنت بتعمله ده كويس عادي، واكفر براحتك وكل سنة وأنت طيب والدنيا يسر يا عم، يلا عندا في أي حد. فده بقى يقول لك إيه؟ أولا طبعا ده غير وارد عن النبي التهنئة ولا الصحابة. بيبدأ يقول لك طب ما النبي زار اليهود اللي كان بيرمي قدام. اولا القصه مش النبي ما يعرفهاش، دي ما حصلتش، ده اولا. ثانيا يا سيدي هنفترض دي زياره مريض، يعني اولا دي ما حصلتش اصلا، دي زياره مريض، ايه علاقه الدب ده؟ طب يقول لك الايه، ادينا عرفنا معنى الايه، ايوه الاقساط والعدل تمام. ها طب عندنا الموده لغير المسلم حرام، ده بنص القران والسنه على طول، دي ما فيهاش خلاف. طب ايه تاني؟ يقول لك عشان الف قلبه. طب ماشي، بس هتالف قلبه بالكفر؟ يعني انا الف قلب انسان باذن الان، يعني افرح بيه مثلا؟ بس كده الفضل لا، ده يعتبر كده خلاص. طبعا تحتاج بحث واكثر من كده، لكن ده كده خلاص بيلعبوا في الحته دي. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. خلاص ده ماشي، يعني الايه دي تنبيه صريح على عدم جواز موالاه اعداء الله والاسلام. طيب قال تعالى يا جماعه، النقطه دي بس واضحه؟ سبحان الله، ده من ابداع التفسير، ان هو بيجيب مواضيع كثيره جدا في الدين: اعمال قلوب واسماء وصفات واحكام فقهيه وعقيده ولا وبراء، يعني كثير. قال: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. يا جماعه المذاهب الاربعه على حرم التهنئه غير المسلمين في اعيادهم الكفريه، يعني لكن اتزوج مثلا اقول له الف مبروك، ايه الحرج في كده؟ يعني ايه الحرج في كده؟ ما فيش حرج في كده. اشترى عربيه جديده مثلا، ماشي، محتاج فلوس اسلفه، ماشي، هاكل معاه برضو، ايه المشكله؟ يعني هوديه المستشفى بعربية لقيته في الطريق، ماشي، ده تمام. لكن عندي ديني لا، يعني إنسان يغار على هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن. وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن، وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها من زوجها، ولا خوف ولا لخوف ولا غير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالث أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان. فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها، قالته عائشة رضي الله عنها: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء مسلما من الرجال والنساء. فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية، ومنع من رد المؤمنين إلى الكفار إذا هجرت إلى المسلمين. وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحاحة، وقيل سبيعة الأسلمية. ولما هاجرت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها علينا، فإن ذلك في الشرط لنا عليك. فنزلت الآية فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردها وأعطى مهرها لزوجها. وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، هربت من زوجها إلى المسلمين. واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء، فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم منهم، أو تجوز حتى الآن على قولين، والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء. قال: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار، وفي دليل على ارتفاع النكاح بين المشركات، عفوا، بين المشركين والمسلمات. يعني فحش كافر يتزوج مسلمة. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هجرنا، ثم أباح للمسلمين تزوجهن بالصداق. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة النكاح. فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر، يعني المشركات من عبدة الأوثان. فالآية على هذا محكمة، وقيل يعني كل كافرة. فعلى هذا نسخ منها جواز تزوج الكتابيات بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني المقصود الثاني: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أمر من الله بمفارقة النساء الكوافر. طب مين هنا الكوافر؟ يعني المشركات من عبدة الأوثان، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة وثنية. تمام، فالآية دي خلاص كده محكمة.

بين أيديهن وأرجلهن، لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد به بين رجليها. واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم، في أن ينسب إلى الرجل غير ولده، أو يفترى على أحد بالقول، أو تكذب المرأة فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك. وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهن يراد به اللسان والفم، وبين الأرجل يراد به الفروج. ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي، ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة، فقررهن على أن لا يسرقن. قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذني؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما قررهن على ألا يزنين، قالت هند: يا رسول الله، أتزني الحرة؟ شايفين سبحان الله غيرة نساء العرب واستغراب السيدة هند، تقول كده: أتزني الحرة؟ سبحان الله. فقال عليه السلام: لا تزني الحرة، يعني في غالب الأمر، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفنا عفوا فلما لا دي فلما وقفهن على ألا يعصينه في معروف، قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك. قال: وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا، فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ، أو لم يذكر الناسخ، أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشريعة بالضرورة، فلا حاجة إلى اشتراطها. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. من قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، فمعنى يأسوا من الآخرة، يعني يأسوا من الآخرة والسعادة فيها. ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش، فالمعنى يأسوا من وجود الآخرة وصحتها، لأنهم مكذبون بها تكذيبا جزما. وقولوا كما يأس الكفار من أصحاب القبور، طبعا ينبغي بعد سماع هذه الآية أن تبني موالاتك ومعاداتك على أساس قرب الناس أو بعدهم عن غضب الله. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. طب أشعر أن فلان ده ربنا راضي عنه أتولاه؟ طب ده فلان ده ربنا غضبان عليه أصلا أنه كافر، أبعد عنه. طب فلان ده عاصي، أكره معاصيه. تمام. يحتمل، قال هنا كما يسأل الكفار، وطبعا في سورة الفاتحة قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود كما تعلمون. فتخيلوا بقى بعض المسلمين بيتولوهم كده تولي مطلق. الله المستعان. قال هنا كما يسأل الكفار من أصحاب القبور: أحدهما أن يريد كما يسأل الكفار المكذبون بالبعث، من بعث أصحاب القبور، فقوله من أصحاب يتعلق بيائسة وهو على حذف المضاف. والآخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس، أي كما يأس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة، لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. والله أعلم. طيب نقرأ الآن سورة الحواريين. السخاوي في كتاب جمال القراء وكمال الإقراء قال: هي سورة الصف وتسمى سورة الحواريين. تفضل شيخ عمرو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله العفو والعافية، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. والحديث صحيح الجامع. ولذلك الشعبي يقول: ما خطب خطيب في الدنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها. ما خطب خطيب في الدنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها. فده يا جماعة أدعى الإنسان دائما يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وينوي دائما خيرا، ولا يشغل قلبه بالناس، لأن لو النية عزفت وراحت لحد ده شرك في النية، نسأل الله العفو والعافية. قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف من مقت الله. والمقت هو البغض لريبة أو نحوها، وانتصر مقتا على التمييز وأن تقولوا فاعل كبر. وقيل فاعل كبر محذوف تقديره كبر فعلكم مقتا، وأن تقولوا بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء مضمر. وطبعا لو بعض السلف يستحي ذلك ففي يكفي هذا الأمر، لكن احنا الآن لو فعلنا كده طب ما فيش حد يدعو على الله. فاتكلمنا في ده في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الذم هنا للاثنين، تمام، لكن لو انا الناس نفسي عادي ينفع امر بالناس وانا امر معروف وانا عن المنكر، معانا كده يعني ما اخدش صفر صفر، يعني ما اخدش طيب يعني سالب واحد وسالب واحد، يعني انا الان هشوف منكر انا اصلا بعمله تمام اتنين وسكتت عليه، لا انا انصح، معانا كده. طيب والا لو الكل داعي الى الله معصوم، محدش كان داعي الى الله حتى الصحابه، لكن الانسان طبعا يسدد ويقارب ويكثر من الاستغفار، وده اتكلمنا عنه يعني في الامر معروف والنهي عن المنكر، فمش هنعيده الان. قال: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. سبحان الله يا جماعه، والله كلمه صفا هنا، بص استشعروا كده الايه: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا، توحي بوحدة الهدف، توحي بوحدة الهدف وتآلف القلوب وجودة النظام ومشروعية بل استحباب العمل الجماعي اللي هو أفضل من العمل الفردي بلا شك، وحسن التعاون وروح الفريق، كل هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. عشان كده في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم، تبعثوا مين؟ أحدكم، يعني مين برضو؟ أي واحد فيكم، بس دي مهمة خطيرة، وممكن الملك الكافر هناك يمسك أو الجنود، لا من تبعثوا أحدكم، بس كلنا واحد، في أي حد يقضي الأمر ده، لما الإنسان بينصهر وسط الصحبة الصالحة، لكن بقى في عقد نفسية وفي مشاكل وكده ما بيكونش فيه انصهار، تمام؟ فده كلمة صفة. قال هنا: ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال، وقال بعض الناس: قتال الرجال أفضل من قتال الفرسان، الرجال يعني على أرجلهم، لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن الفرسان. قال ابن عطية: هذا ضعيف، قفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفس التصافي، وإنما المقصد الثبوت والجد في القتال، كأنهم بنيان مرصوص، المرصوص هو الذي ضم بعضه إلى بعض، وقيل هو المعقود بالرصاص، ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. وإذ قال موسى لقومي: يا قوم لما تؤذونني؟ وطبعا كأنهم بنيان مرصوص، طبعا تعرفين البناء قوي بتماسكه، ثاني البناء قوي بتماسكه، لكن لبناته اللي هو الحجارة يعني لا قيمة لها وهي متفرقة. يعني فارق بين العمل الفردي والعمل الجماعي في خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ده يعني حجارة حلوة معنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، بس كل واحد في دنيا حلو وخير، لكن مش هيكون زي ما يكون البناء قوي بالتماسك، نحط دي فوق دي وفوق دي كده ونرص كأنه بنيان مرصوص. فالإسلام دي النظام، دي النظام، ودي يعني فايدة إن الإنسان دايما يسأل الله سبحانه وتعالى إن الله يستعمله في أمور دعوية. وبلا شك الأمر الجماعي أفضل من الأمر، أو الدعوة الجماعية أفضل من الدعوة الفردية. ليه؟ طيب، لأن أنا بسد أمر معين في أمر دعوي معين في النقطة دي، ومثلا في أخ بيعمل حتة ثانية معينة أنا ما عنديش وقت أعملها، أو أنا ضعيف إن أنا أعملها، أو أنا ما بفهمش إن أنا أعملها عادي أقول كده، وأخ ثالث بيعمل النقطة اللي إحنا الاثنين ما بنعملهاش أو كفينا الأمر ده، وأخ رابع بيعمل كذا، وأخ خامس بيعمل كذا، وأخ سادس بيعمل كذا. تمام؟ يعني ده بيحضر الدرس، وده بيعمل المايك، وده بيعمل الترابيزة، وده بيجيب مثلا حلويات كده يوزعها مثلا بعد الدرس، وده بيجهز الفطار، خلاص كل واحد في ثغر. تمام؟ مين فينا أحسن؟ لا، كلنا بنؤجر بنفس العمل وبنفس النية، إلا بقى لو إنسان بقى يعني ليه بقى نية حلو بين الله سبحانه وتعالى أكثر. لكن بقى في الغالب، في الغالب طبعا الحاجات دي ما بتحصلش في الواقع الا ما رحم الله. ليه؟ طبعا لان نفوسنا مريضه الا ما رحم الله. انا بقول الا ما رحم الله، تقول انا منهم، طيب خلاص بقول الا ما رحم الله. النفوس مريضه والشيطان ما بيسكتش، لان طبعا ده بيكون يعني اللي ممكن يحصل في 3 4 شهور عمل جماعي بلا شك ده ابرك من سنه الواحد لوحده او سنتين الواحد لوحده، فما بيسكتش، بيطلع العبر. فعلا بنسمع أشياء غريبة عجيبة، أنت يبقى أنت عارف يعني تقول له والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك مش مقتنع بالكلام ده. بس وطبعا بتكون طبعا في أمراض قلبية بتظهر بلا شك، نسأل الله العفو والعافية. فزي طبعا في إيجابيات في سلبيات، لكن الإنسان اللي هو يعني قتل نفسه الأمارة بالسوء خلاص وباعها لله سبحانه وتعالى، والله ما بتفرقش مع حد. يعني خلاص أنا هخدم دين ربنا، هعمل كذا هعمل كذا خلاص، بس مش فارقة معايا. لكن لا، اصلا انا لازم اكون انا مسؤول كذا او مسؤول كذا، او لازم اعمل كذا، او لازم تدوني برستيج او كذا، ده انا اعوذ بالله مرض. طيب، قال هنا: واذ قال موسى كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقصه، وانظر في الاحزاب قوله: لا تكونوا كالذين اذوا موسى. انهم قالوا انه آدر طبعا، وشرحنا: وقد تعلمون اني رسول الله إليكم، هذه إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله. ولذلك أدخل قد الدالة على التحقيق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة على الذنب بذنب، وزيغ القلب هو ميله عن الحق. يعني بداية الزاغ يا جماعة نعوذ بالله من العبد، هتعدي كده؟ لا، ثم يعاقبه الرب سبحانه وتعالى. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إنما قال موسى عليه السلام يا قوم، وقال عيسى يا بني إسرائيل لأنه لم يكن له فيهم أب، مصدقا لما بين يدي من التوراة، معناه مذكور في البقرة في قوله مصدقا لما معكم، ومبشرا برسول عن كعب، أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: يا روح الله، هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم، أمة محمد، حكماء، علماء، أبرار، أتقياء، اسمه أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وأحمد مشتق من الحمد، فيحتمل أن يكون فعلا سمي به، أو يكون صفة سمي بها كأحمر، ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد. فلما جاءهم بالبينات يحتمل أن يريد عيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام، ويؤيد الأول اتصاله بما قبله، ويؤيد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام، لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد

أن تنصر دينه بالأقوال والأفعال والطاقات وبما استطعت، وذلك على الدوام. طيب، ده فكيف وقد انهالت عليه اليوم على ديننا كل السهام، وصارت غربة الدين ظاهرة للخواص والعوام؟ يبقى المفروض العمل لدين الله سبحانه وتعالى يزداد، يعني يكفي أن الإنسان يكون سلبي أو يهتم بنفسه فقط. وسبحان الله، للباطل أنصار، أنصار همة عالية جدا جدا، وما مش بنشوف حد يطلع مثلا في توك شو مثلا ولا برنامج يعني حوار يعني أو كده مكتئب يقول لك والله الدنيا صعبة والمسلسلات الفترة دي مش عارفين نصور إزاي لا، ده بيطلع فرحان وبيعدي 60 سنة وبيتكرم وبياخد جوائز وبيعمل حفلات وخلاص، يعني بينه وبين القبر خلاص. وإحنا يعني شباب أو مثلا 40 سنة 50 سنة، يا سيدي 60 سنة 70 سنة، المفروض من باب أولى الهمة تكون عندنا أكتر. فسبحان الله، إن الباطل أنصار يثنون أعمارهم في خدمته، هم يسعون بذلك نحو النار، فكيف لا يكون الحق أنصار يتفانون في نصرته يسعون بذلك إلى الجنة؟ نعم، تفضل شيخ عمرو. سورة الجمعة إن شاء الله نختم بها، سهلة وقصيرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سمعت القوم بالضم، أنا لا مش عارف، بس إيه، بسم الله. القدوس، قال ابن جزاء رحمه الله، ذكر في الحشر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والأميين هم العرب، وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. وآخرين منهم عطف على الأميين، وأراد بهؤلاء فارس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآخرون، فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني فارس. هو أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ لو كان الدين السوريان في السماء اسم أسماء النجوم لناله رجال من هؤلاء، يعني ده على علو الهمة. في ناس لو الإيمان فين هيروح وراه برضه، أما لو كان العلم ده مسند في مسند الإمام أحمد، لكن ما فيش ذكر سيدنا سلمان. طيب، وهنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، عفوا، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. هنا تلاوة الآيات قبل التزكية، لأن أعظم منابع التزكية وأسبابها إيه؟ تلاوة الآيات. وقيل هنا هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية وفي الدين لا في النسب. وقيل هم أهل اليمن، وقيل هم التابعون، وقيل هم سائر المسلمين، والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح. لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم وسيلحقون، وذلك أن لما لنفي الماضي القريب من الحال. يعني يا جماعة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يقولون ضل فلان من الطريق، أي مشي، أو مشى في مكان لا يوصله لغاية، أو يوصله ضد غايته، ده الضلال. قال ذلك فضل الله إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به، ودي برضو آية تقطع أمر الحسد وأمر التنافس المذموم والحقد وأمراض القلوب من القلب. خلاص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال مثل الذين حملوا التوراة، يعني اليهود، ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها، ثم لم يحملوها، لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها. شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولا يدري ما فيها. لذلك نقول يا قارئ القرآن، هل تفهم ما تقرأ؟ وهل تعلم ما تقول؟ ابن القيم يقول في هذا المثل: وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني اليهود الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها، لأن التوراة تنطق بنبوته صلى الله عليه وسلم، فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة، فتمنوا الموت ذكر في البقرة. تفضل شخام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جزاك الله خيرا. شكرا. نختم إن شاء الله يا جماعة، يلا بسم الله. قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، النداء للصلاة والأذان لها، ومن في قول من يوم الجمعة بيان لإذا وتفسير له، وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة. ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل. طبعا يا جماعة ده كده فقه، فإن شاء الله سمع منهج السالكين أو منار السبيل أو أي كتب تانية إن شاء الله تمام. فإحنا الآن هنقرأ كده سريعا. الأولى اختلف في الأذان للجمعة، هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب للظاهر هذه الآية، لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان، والسعي واجب فالأذان واجب. الثانية، كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد، وقيل على باب المسجد، وقيل كان بين يديه صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا، وبقي بقرطبة زمانا. قرطبة اللي هي فين؟ الآن موجودة فين؟ في أسبانيا، تمام؟ طبعا منها القرطبي، يعني كلمة قرطبي دي كانوا في الأندلس، سبحان الله. يقول هو باق بالمشرق إلى الآن، يقصد فين المشرق؟ يا جماعة أين يقصد المشرق؟ هم يعتبر المغرب، حتى عندنا المغرب العربي، فيقصد المشرق الناحية الثانية اللي هو بقى الشام، يعني النص الثاني، يعني اللي هو مثلا مصر والشام الناحية الثانية، تمام؟ من هو بيتكلم من المغرب، تمام؟ عشان ما ان احنا لو قلنا ان كل بلد لو قالت مشرق يختلف، تمام؟ بلاد الحجاز ومسنع. قال ابو محمد ابن الفرس، قال مالك في المجموعة ان هشام بن عبد الملك هو الذي احدث الاذان بين يديه، قال وهذا دليل على ان الحديث في ذلك ضعيف. الثالثة، كان المؤذن للجمعة واحدا ثم زاد عثمان، وفي بعض النسخ كان الأذان ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء، ده موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد، وذكر الداودي أنه مرتفع كالمنار ليسمع الناس. واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة. هو طبعا المعروف أن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان أذان واحد فقط. طيب أيام سيدنا عثمان جعل أذانين، طب هل ده بدعة؟ لا مش بدعة، لأن النبي قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طب الأذانين بتوع سيدنا عثمان كانوا إزاي؟ زي الآن؟ لا مش زي الآن، كان يجعل الإنسان يؤذن في السوق، الناس تستعد للصلاة وكده، مثلا نفترض يعني الساعة 10 الساعة 11 أو كده، وبعدين الأذان بتاع الجمعة نفسها. لكن الصورة دي اللي هو أذان وركعتين وأذان، دي غير واردة لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن سيدنا عثمان. قال الرابعة، السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري، وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامضوا إلى ذكر الله، وهذا تفسير للسعي، فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. الخامسة، حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق، ولا تجب على العبد والمسافر عند مالك، وأيضا نقول هذا مذهبنا أيضا والجمهور خلافا للظاهرية وتعلقه بعموم الآية. وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا، وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا، والمشهور أنها لا تسقط عنهما لعموم الآية. السادسة، اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة، فقيل إذا زالت الشمس، وقيل إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية. السابعة، اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة، فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب مالك، طبعا ومذهب الإمام أحمد، وهذا إن كان خارج مصر، وأما أهل مصر فيلزمهم كلهم قربوا أو بعدوا، وقيل ستة أميال، وقيل تجب على من داخل مصر هبطوا مصرا يعني المكان يعني، وقيل على من سمع النداء، وقيل على من آواه الليل إلى أهله. الثامنة، اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا على قولين، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية، وذر البيع أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع. واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا، قال واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا، والأظهر جوازه، يعني ينفع امرأة بيع بعد الأذان ده ينفع، لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة

وقوله خير من اللهو ومن التجارة، قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو، وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه. ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن، كلام في منتهى العظمة. آخر فائدة، سيدنا عمر كان يقول في لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا سورة الجمعة. بإذن الله غدا يكون معنا إن شاء الله سورة المنافقون، ممكن إن شاء الله لحد التحريم، ربنا يعني يبارك في الوقت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.